هي الزيادة على ما في القرآن، شرع آخر مبتدأ مستقل. إذن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مشروط لهذين الشرطين أن يكون حلالا وأن يكون طيبا. الحلال ما هو؟ ما أذن الله فيه شرعا. الكافر إذا أكل ليس مأذونا فيما يأكل، لكن ليس محرما عليه، وليس ظنه محرم عليه. ولذا الأموال التي تحت أيديهم لم يأذن الله في من دفعوها. ولذا لو كافر سرق من كافر أو سطى على كافر وباع لك هذا المال المقصود بالشريك، هذا الأموال التي تحت أيديهم، الأموال التي تحت أيديهم لن يأذن الله لهم فيها بنفع. لكن لو سرق مسلم من مسلم لا يشرع المسروق ولا يشرع المغصوب، ما صح السرقة ولا يجوز لك، لا بد تبرع منه لا تعينه على بعض. لكن لو جماعة من هؤلاء سطوا على جماعة من هؤلاء من الكفار على تعتاد مللهم فباع السلب والنهب لك أن تشتري أموالا لا تحل لهم، أن الله عز وجل لم يأذن لهم في الانتفاع. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا نهو عن اتباع الأثر، والخطوات مفرد خطوة، والمراد به هنا أي لا تتبع أمره فتنفذ ما يوحي إليك ويوسوس في قلبك، لا تتبع ذلك ولا تستجيب له، ولا تتبع خطوات الشيطان أي أمره. لأن الله عز وجل قال فيما بعد إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكل ما أباحه الله لكم ما أذن فيه فهو حلال لكم فكلوا منه، ولا تتبعوا أوامر الشيطان يقول لكم هذا محرم هذا مباح أو اجتمعوا هذا واتركوا هذا. فإن من تمام عبادة الله عز وجل أن تطيع الله في كل ما أمر ولا تستجيب لمكر الشيطان. فإن الله عز وجل يقول فإنه لكم عدو مبين، تعليل هذا النهي لا تتبع أمره، تعلم أنه هذا عدو ظاهر العداوة لك. الشيطان لا يأمر الإنسان بخير على الإطلاق، لكن قد يدلس على بعض الناس الصالحين ما عندهم فقه، يأتيهم فيرشيهم ببعض الطيبات يقول صلي لله ركعتين في الليل، قد يأتيه هذا ما يتمثل له الشيطان في خاطره أن فلان ذاك الصالح هو أمامك ففعل كذا. وإلا الشيطان لا يأمر بخير على الإطلاق. كل إنسان له قريب من ملك وشيطان، فالملك يأمره بالخير ويعده بالحسنى، والشيطان يأمره بالسوء والفحشاء ويعده بالفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، والله عز وجل حذر في كتابه إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، إنما أداة حق، وأطلق الله عز وجل على الوسوسة أمرا لأنه يقول افعل كذا لا تفعل كذا، افعل كذا اجتنب كذا اعمل كذا، فيوحي إليه بالأعمال، وكأنه الآمر والنهي. فقال كل أوامره ونواهيه بهذه لا تخرج عن هذه، أمر بالسوء والفحشاء. إنما يأمركم محصور، أي أن وسوسته التي هي أمر ونهي لا تخرج عن هذه، يأمر بالسوء ويأمر بالفحشاء ويأمر بأن يقال على الله ما لا علم عندهم له فيه. هذه الثلاث، ولذا هذه كانت ثلاث أو أربع الأمور التي لم يأتي شرع بتحليلها قط، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه الأربع لم تحل ولا تجاز في حال من الأحوال. وإلى المسائل الأخرى، المحرمات الأخرى تباح في وجه من الوجوه، قد يأكل الإنسان الخنزير إذا اضطر إلى أكل الميتة لم يجد غيره، قد يشرب الإنسان الخمر إلى غصة وكاد أن يموت، وقد يعمل الإنسان كذا وقد يقول الإنسان كذا، تجوز في حال الاضطرار. إلا هذه الأربع المسائل لا تجوز، لا في حالة اضطرار ولا في حالة اختيار. واضحانا؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السوء ما يستاء الإنسان منه، إما لأن المستقبل المجهول منذر بشيء مخوف، تعرف أن العاقبة سيئة، فكل المعاصي والآثام من السوء. والفحشاء ما يستقبحه الإنسان، الزنا ودواعيه. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يدخل في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كل ما ينسب إلى الله كذبا، للتحليل والتحريم والإخبار عن المغيبات مما يفعله الله أو لا يفعله سبحانه وتعالى، والإخبار عن جنته وناره، والإخبار عن ذاته الكريمة وصفاته المقدسة. كل من أخبر عن الله بشيء مما لا علم له فيه، فأنا لا علم له فيه، فلم يأتي في ذلك كتاب ولا سنة. إذا لا صح أن تقول سمعت فلان يقول فقلت كقوله، لا بد أن تعرف هذا القول كيف، إلا إذا وثقت من هذا العالم أنه صالح ويقول بالدليل. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهم، القائل لم يذكر وأغفل لأنه لا ضرورة لذكره، لا يتوقف عليه فهم ولا ينبني عليه فهم، قد يكون القائل لهم نبي، وقد يكون القائل لهم صالح، وقد يكون القائل لهم غير ذلك، لكن المهم ما هو المقول الذي توجه إليه ومن هم هؤلاء الذين قيل لهم ذلك. وإذا قيل لهم، الضمير في لهم يعود لمن؟ أقرب مذكور، ما هو؟ يا أيها الناس. فإذا قيل لهؤلاء الناس اتبعوا ما أنزل الله، هذه أولى الأقوال من أن يقول. وإذا قيل لهم لليهود، لأن يعني اليهود ما لهم ذكر الآن، وهم يدخلون في هذا القول، الكفار واليهود يدخلون في هذا القول، لكن هذا عموم الناس يدخل به طائفة من المؤمنين وغيرهم. فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، ايش معنى ألفينا؟ يعني ما وجدنا، ألفيت كذا شيء على كذا، يعني وجدت ما ألفينا عليه آباءنا، وجدنا الآباء على عاد نحن ما نغادرها لا نتركها. دلت هذه الآية الشريفة الكريمة على أن من قلد إنسانا واتبعه في أمر يخالف الله أو يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في خطر. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان، الحمزة همزة كامل الكارم، والواو حرف عطف، والأصل لا يتبعونه، لا يطيعونكم أو لا يطيعون هذا الأمر، إنما يطيعون الآباء. ولو كان الآباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كيف يكون هذا؟ الهمزة همزة استنكار، وقدمت لأن لها الصدارة، وللأصل حرف العطف، الأصل الواو قبل الهمزة، لكن الاستفهام يكون له الصدارة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اقرأ يا البصر، واحد القراء عجوبة من اعاجيب الزمان له كتاب اسمه اعراب القرآن مطبوعه، فيقول نقلا عن مكي ما الذي قال؟ كلوا حلالا معناته أذنت لكم كلوا هذا، ليس هذا المقصود، ها؟ ليس هذا المقصود. نعم طيبا، نعم طيبا لما أشكل عليه طيب معنى ما ينفع البدن وأذن فيه الشرع وأخذ زعم المستطيب، طعام يكون المستطيب ولا يستطيب هذا إلا الآكل، مع أنه قال حلال حالا من الضمير في من المأكول فيه مما، ما عرف كيف يجمع بينهم، لأنه ركب أمرا ليس هو المقصود، فاضطر أن يجعل حلال إعرابها وحده وطيب إعراب آخر مخالف، مع أن كلاهما حالان، وكلاهما حالان من كلمة مما، لكن لو جعلت طيبا بمعنى مستطابا فاضطررت أن تقول كما قال ابن عطية، لكن طيبا هنا إنما بمعنى ما ينفع الإنسان مما أذن فيه الشرع، ولا يكون ذاك الإعراب صحيح، يكون إعراب حلالا طيبا كلاهما حالان من قوله مما في الأرض. نعم الأقوال التي سبقت تمثيل لمعنى الخطوات، ولو جمعتها صحيح لا يضارب بعضها بعضا، والصواب كل ذاك داخل في خطوات الشيطان، وأجمعها أن تقول وسوسة تدخل فيها أعمال ويدخل فيها كذا خطرات وما إلى ذلك، تكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.